الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما ورد عن السلف رضي الله عنهم في باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ما جاء عن يونس الصدفي قال: قال لي الشافعي: ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه. بمعنى أن رضا الناس لا يمكن أن يتحقق، وإنما ينظر الإنسان فيما يصلحه وينفعه مع مداراة حسنة للناس، ولا يكون وجهته وعمله وسعيه وبذله في سبيل طلب مرضاتهم. قال الشافعي رحمه الله ليونس الصدفي: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. وكان يقول أيضا ليونس: رضا الناس غاية لا تدرك، وليس إلى السلامة منهم سبيل، فعليك بما ينفعك فالزمه. وجاء عن المأمون أنه قال: الناس ثلاثة، رجل منهم مثل الغذاء لا بد منه، وهذا الذي ينتفع منه في دينه، تعلم وما أشبه ذلك، إذا رآه ذكر الله عز وجل. ومنهم كالدواء يحتاج إليه في حال المرض فيرجع إليه ويشكو ما به ونحو ذلك، مشكلة يرجع فيها إلى إنسان يجد عنده الحل والمساعدة. ومنهم كالداء مكروه على كل حال، يعني إذا خلط لا تنتفع في دين ولا دنيا، وإنما تجد الضرر المحض. فمثل هذا لا خير في صحبته، الذي لا تنتفع من مصاحبته ومجالسته لا بعلم ولا عمل ولا في أمر دنيا ولا في أمر آخرة، فما الفائدة من مجالسته؟ إنما هو ضياع الأوقات في أقل الأحوال. وإلا فالغالب أن الإنسان لا يسلم، ومن لم يكن في زيادة فهو حتما إلى نقصان، ومن استوى يومه فهو مغبون. وقد ذكرت في ليلة ماضية أصنافا أخرى من الناس، وقلت من الناس من يحتاج إلى مجالسته من أجل إجمام النفس، ولكن يكون ذلك بقدر، فإذا جلس معه الإنسان لربما استروح بعض الشيء. ومن الناس من يحتاج إلى مجالسته لإصلاح أمر دنياه، فهذا لكن لا تكون على إقناع الناس بهذا الاعتبار. يقول أبو إسحاق الشيرازي: سألت الناس عن خل وفي، فقالوا: ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بود حر، فإن الحر في الدنيا قليل. هذه الآثار المنقولة في هذا الباب. والعاقل على كل حال هو الذي ينظر في الأمور بالتوسط والاعتدال. إساءة الظن بالناس كما في بعض هذه الأبيات، وقد تركت أشياء أخرى من الآثار المنقولة، إساءة الظن بالناس وذم الناس ووصفهم بالعيب، وهذا أمر لا يحسن. وهكذا أيضا إحسان الظن المطلق بمن يصلح ومن لا يصلح، فإن هذا يجر على الإنسان ويلات في دنياه وفي آخرته. وكثير من الناس قد يكون فيه خير ودين، ولكنه أيضا لو عاملته وسافرت معه، عاملته بالدينار والدرهم، لرأيت انفصاما وتغيرا بينما هو عليه من ديانة واستقامة في الظاهر وبين حاله في معاملاته المالية، لا ذمة ولا وفاء ولا. ومن الناس من لا تسلم من شره بسبب آفات نفسية كالحسد مثلا، فنفسه تتحرك عند رؤية الكمالات، مثل هذا لا خير في مصاحبته ولو كان فيه صلاح ودين. ولو كان فيه صلاح ودين. فينبغي الإنسان أن يجعل كما ذكرت في كلام ابن الجوزي رحمه الله أن يجعل خاصته وهم الأفراد قلائل هم من يتوفر فيهم الأوصاف الكاملة قدر الإمكان من العلم والدين وكمال المروءة والأخلاق. فإذا وجد من هؤلاء فيكون هم في الدائرة الأولى، هم الذين يراهم صباح مساء، إذا رأهم ذكر الله عز وجل، وإذا غاب لا يذكرونه إلا بخير. والدائرة الثانية من يشترك معهم في عمل أو يربطه معهم رابط عمل أو نحو ذلك أو دراسة، فهؤلاء يؤدي حقوقهم كما قال الله عز وجل والصاحب بالجنب، هو الزميل في العمل الرفيق في السفر له حقوق أكثر من غيره. والدائرة الثالثة هم عموم المعارف، فهؤلاء يؤدي لهم الحقوق العامة حقوق المسلمين، وقد يتغير من في الدائرة الأولى أو يظن في أحد أمرا ثم يكتشف أنه ليس كذلك فيبعده إلى الدائرة التي تليق به، دائرة رقم 2 أو الدائرة الثالثة. هذا خلاصة كلام ابن الجوزي رحمه الله، كلام جيد مفيد ينتفع فيه الإنسان بالصحبة والمخالطة، فلا يجعل الناس على وتيرة واحدة، وأيضا لا يسمح لأحد بأن يفرض عليه صداقة وصحبة ومخالطة وهو لا يرتضي حاله، لا يرتضي حاله. والكلام في هذه القضايا يطول، لكن على كل حال أصله أصل هذا الباب إنما هو في العزلة والخلطة. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، صلى الله عليه وسلم وصحبه.